بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية في تتمة نظمه في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان. نعم. سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان، وصددتم سفهاكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان. لا إله إلا الله. يقول رحمه الله: وكذلك أصحاب الحديث، يعني يقول ضربت لكم ولهم مثلا، يقول سبكم جهالهم، أي جهال أهل الحديث سبوكم فسببتم سنن الرسول ومحكم القرآن. هذا متصل بما تقدم بأن أهل السنة كفوا عنكم عملا بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم. ولكن جهال أهل الحديث قد يحصل منهم يعني خطأ أن يسبوا المخالفين، يسبوا خصومهم، فيعتدي هؤلاء ويحصل محظور فيسبون الحديث ويسبون الأدلة القرآنية المخالفة لاعتقاداتهم، يحصل ما حذر الله منه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك سفهاءكم أيها الخصوم المخالفون، صددتم سفهاءكم عن الأخذ بقول أهل الحديث، وحرمتموهم العلم الصحيح، وكذلك دائما أهل الباطل يصدون صغارهم وجهالهم عن اتباع الحق واتباع أهل الحق، كما كان المشركون يصدون بعضهم يصدون قومهم عن سماع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول تعالى عن الكفار: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. آية الأبيات. أحسنك. وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان. سألوا في شرح هذا البيت، هذا البيت نفسه قال أحسن لك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله بذا أي بالنهي عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله. فكذلك أهل السنة أهل الحديث تركوا مسبتهم لئلا تسبوا منهاجهم وتسبوا أدلتهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى أحسن. بعده طيب كمل الشهر. قال أحسن الله إليك: سبوكم جهال فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان، يعني أن الجهال من أهل السنة صاروا يسبون أئمة أهل البدعة سبا قبيحا، فإلى أي شيء أدى ذلك؟ قال: فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان، أي سببتم السنن وأصحاب السنن، وصددتم سفهاءكم عنهم عن قول الرسول وذا من الطغيان، يعني صددتم سفهاءكم عنهم أي عن أهل الحديث وعن قول الرسول وذا من الطغيان وتجاوز الحد بلا شك، يعني فأضلوهم، أضلوا سفهاءهم حيث صدوهم عن سماع كلام أهل الحديث وعن اتباعهم والتأثر بهم، وهذا من إصرارهم على الباطل وتعصبهم للباطل. نعم بعده. أحسنك. وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان: سبوكم جهال فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان، وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان، ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرص والحسبان، يعني أنكم صددتم سفهاءكم وجهالكم عن سماع أهل الحديث لئلا يتأثروا بهم، ودعوتموهم إلى سماع أقوال الشيوخ من أئمة البدعة فضلوا وأضلوا. نعم. فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الأكوان والإنسان. لكن يقتضي قوله ودعوتموهم إلى أقوال الشيوخ بالخرط والحسبان، كأنه يعني أنهم دعوا أهل الحديث، دعوهم ليأخذوا بأقوال شيوخهم وأئمتهم فأبوا عليهم، فصدوا سفهاءهم عن سماع أقوال الحديث، ودعوا أهل الحديث ليتبعوهم فأبوا عليهم. فكل أهل مذهب من المذاهب الباطلة يدعون إليه، المشركون يدعون إلى عبادة الأوثان، اليهود يدعون إلى دينهم واعتقاداتهم، والنصارى كذلك. عائد البيت. ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرص والحسبان فأبوا. الضمير في قوله ودعوتموهم أولا كنت أظن أنه يعود إلى سفهاء المتكلمين والمبتدعة، وأخيرا كأنه يريد دعوتموهم يعني دعوتم أهل الحديث لقوله فأبوا عليه. نعم. فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن. الضمير يعود إلى أهل الحديث، دعوتموهم ليتبعوكم على مذهبكم فأبوا عليكم ولم يتحيزوا إلا إلى السنن ومحكم القرآن. نعم. فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن. نعم. وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الأكوان والإنسان، يعني لم يتحيزوا إلا إلى السنن وهي أقوال الرسول ومحكم القرآن، وكذلك أئمة الهدى من أئمة أهل السنة. نعم. قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان. يعني أئمة أهل السنة الله أقامهم لحفظ دينه، يعني أمدهم بالتوفيق والإعانة وشرح صدورهم لنصرة هذا الدين وإيضاعه وبيانه للناس، وهذا من حفظ الله لدينه ومن رحمته بعباده. نعم. وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان. هذا يشهد له الحديث المشهور: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. فهؤلاء، فهذا شأن أئمة السنة، هذه حالهم. نعم. يزك على الإسلام بل حصن له ياوي إليه عساكر الفرقان. تقدم أن يزك معناها كلمة نعم لعلها معروفة في وقت الشيخ. اليزك يعني الحرس، فهم حرس على الإسلام يحمونه من عدوان المعتدين وشبهات الضالين، بل هم حصن له. نعم. يزك على الإسلام بل حصن له ياوي إليه عساكر الفرقان. فهم المحك، فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جاني. نعم. من يتنقص أهل الحديث ويذمهم ويذم أهل السنة فهذا عنوان الشر والزندقة. يقول في فصل آخر: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان. أعيد البيت. أحسنك. فهم المحك، فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جاني. نعم. إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان. نعم. أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والإيمان والقرآن. يعني وجود من يتهم على الحق ويذمهم هذا موجود في كل وقت. الله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وكما كان لكل نبي عدو فكذلك لكل داع إلى الهدى خصوم وأعداء يحاربونه ويناكفونه ويعترضون عليه. آية البيت. إن تتهموا فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان. أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والإيمان والقرآن. اقرأ شرح البيتين عند الشيخ. أحسن إليك. قال: أحسن الله إليك. إن تتهمه يعني تتهم البدعية في زمنك، فإن قبلك من اتهم جنسه، ولهذا قال: فإن قبلك السلف الأولى أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى، مثل اتهام ابن عمر للقدرية واتهام التابعين الذين أدركوا الجهم بصفوان لجهم. فالمهم أن الرجل إذا اتهم الرجل بكراهة أهل السنة لأنه بدعي فإن هذا حق، لأن السلف الصالح اتهموا من كان على شاكلته بذلك. يعني من أظهر الباطل لا ضير علينا أن نتهمه ونطعن فيه وننسب إليه ما أظهر، ليس هذا من العدوان، ندينه من كلامه ومن أقواله، نقول إنه قدري، إنه معطل، إنه مشبه لله، إنه لا ضير علينا. فاتهام الخبيث الذي أظهر الشر ليس من العدوان في شيء. ويؤيد الناظم يؤيد ما يقوله بأن السلف الصالح من قبل اتهموا الخصوم واتهموا المبتدعة ورموهم بما فيهم، ومن يعني رمى أحدا بما فيه فليس هذا من العدوان، بل هذا من إبطال الباطل ومحاربة الباطل. نعم أحسن لك. وهو الحقيق بذاك إذ عادى رواة الدين وهي عداوة الديان. نعم. فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسان، فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. نعم. فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسان، فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. يعني إذا ذكرت الناصحين لربهم وهم أتباع الرسول وهم أهل السنة والجماعة المخالفين للمذاهب الباطلة، إذا ذكرتهم فطهر لسانك عن الطعن، عن الطعن فيهم برميهم بالتشبيه والألقاب القبيحة التي يلقب بها أهل الباطل أهل السنة. طهر لسانك من دم التشبيه والتعطيل. وقوله الناصحين لربهم وكتابه ورسوله أخذ من الحديث الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون ناصحا لربه ولكتابه ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. نعم. وإذا ذكرت الناصحين، فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسان، فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم، فالله يفدي حزبه بالجان. الله يفدي حزبه بالجان، يعني فأنتم فدا لهم، يعني لستم كفأ لهم، فالله يجعلكم لهم فدا ويقيهم ويحفظهم وينتقم لهم ممن عاداهم. نعم. قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان. نعم. شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذان. نعم. والتاركين لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من البهتان. يعني شتان بين الفريقين، بين التاركين لسنن الرسول وما جاء به من الهدى ودين الحق، وبين التاركين لآراء المبتدعين وأئمة الضالين. شتان بين التركين، شتان بين تارك الحق وتارك الباطل، هما ضدان. نعم. شتان. أحسن الله إليك. شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الضالون المبتدعة المعطلة ونحوهم. نعم، والتاركين. والتاركين لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من البهتان. هذا شأن أهل الحق، أهل السنة والجماعة. نعم. لما فس الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن. هذا اقتباس معنوي من الحديث لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام عن الصلاة حتى أصبح، قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. وابن القيم يقول أولئك فس الشيطان في آذانهم، اقتباس من معنى الحديث. آية البيت. لما فس الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن. نعم. فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. تمام. والركب قد وصل العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان. يعني هؤلاء ناموا وثقلت رؤوسهم عن القرآن وناموا عن الصلاة حتى أصبحوا، وأما ركب الهدى فتيمموا أرض المدينة مطلع الإيمان. يعني شتان بين المتخلفين الذين ثقلت رؤوسهم عن القرآن وناموا عن الصلاة، ومن شمروا وركبوا مطيهم من عزماتهم، وهي عزماتهم وعزائمهم، ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان كما تقدم. نعم. والركب قد وصل العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن. اللهم صل وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. مكة والمدينة هما مطلع هذا الدين، ففي مكة نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة نزل القرآن وكذلك يعني ظهرت السنة بأقوال الرسول وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام وبيانه وتفسيره للقرآن، فهما دارا الإسلام. مكة والمدينة دارا الإسلام الأولى. نعم. قوم إذا ما ناجذان الصنبدا طاروا له بالجمع والوحدان. قوم إذا ما ناجذان الصنبدا طاروا له بالجمع والوحدان. يعني إذا بدا لهم النص من الكتاب والسنة طاروا إليه بالقبول والتصديق والعمل، لا يعرضون عنه، بل هو غايتهم أن يعرفوا ما جاء عن الله ورسوله، فإذا بدا لهم النص طاروا إليه زرافات ووحدانا. نعم. وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان. نعم. وإذا هم سمعوا بممتدع هدى صاح، وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان. إذا سيرتهم أن يطلبوا الحق ويطلبوا النصوص والأدلة الشرعية وأن يقاوموا ما عرضها. فإذا سمعوا يعني أحد يعني واحدا هذا بالباطل وأذاع الشبهات والاعتراضات والتأويلات صاحوا به من كل مكان إنكارا عليه وردا لباطل. نعم عاد البيتين. أحسن لك. وإذا بدا عالم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان. وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان. ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان. وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران. عضوا عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديهم بمهان. هذه موازنة يعني بين أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وبين المبتدع الضالين. موقف شتان بين موقف هؤلاء وموقف هؤلاء. هؤلاء يعرضون عن النصوص ويستهينون بها، وهؤلاء يعظمونها ويطيرون إليها ويتمسكون بها لا يعدلون عنها. كل هذه نوع مقارنة. وهل يستويان؟ لا يستويان. وهذا كثير يعني نوعه في القرآن الموازنة بين الحق والباطل وبين أهل الحق والباطل. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وهذا كثير في القرآن. نعم أحسن لك. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاه قصد تبرك وفلان. يقول أهل السنة والجماعة ليسوا كالذين نبذوا كتاب الله يعني من حيث العمل به واقتصروا فيه على التبرك بالتلاوة. والمطلوب هو سماع النصوص وتلاوتها والعمل بها وتحكيمها والتعويل عليها في الاستدلال. أما من لا يعرف ولا يعرف القرآن إلا تلاوة باللسان ولكنه معرض عنها من حيث العمل والتحكيم فليس هذا على صراط، بل هو منحرف عن الصراط المستقيم. نعم عيد أحسنك. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاه قصد تبرك وفلان. عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان. هذا كانوا يذكروا ابن الربيع كان له يعني معزول السلطة وهو خليفة السلطان لكن ليس له من الأمر شيء، فهو يمثل فعل هؤلاء المعرضين عن النصوص أنهم يعظمونها من وجه ولكنهم لا يحكمونها ولا يطيعون لها أمرا، كأبي الربيع الذي هو يعني له منصب وهو أنه خليفة السلطان ولكنه لا ينفذ من أحكامه شيء ولا ينفذ له حكم. هات شرح. أحسن الله إليك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان، قوله عزلوه في المعنى فنصبوه إماما في اللفظ وولوا غيره القيادة. هؤلاء مثلا قالوا: القرآن أشرف الأشياء وكلام الله، إن كانوا يقولون بأنه كلام الله لكنهم لا يتبعونه، فهذا عزل في المعنى. قوله كأبي الربيع خليفة السلطان، أبو الربيع يبدو أنه خليفة لسلطان سابق تولى الخلافة، لكنه تولى الخلافة اسما والتدبير لغيره، فهذا لو سمي خليفة وسلطانا هل له سلطان؟ الجواب لا، لكن له شيء خاص به، ولذا قال: ذكره فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان. يعني يقولون في السلطان الذي ليس له من الأمر شيء له السكة والخطبة، يعني اسمه مكتوب على السكة على العملة، العملة اسمه عليها وفي الخطوة ويذكر في الخطوة، ولكنه ليس له من الأمر شيء، يعني معذور السلطان لا يطاع. هذه حال كثير من الخلفاء في الماضي، يعني معذور، وهذا يطبق على الذين كان لهم وزراء استولوا عليهم وكان النفوذ للوزراء، مثل في خلفاء بني العباس كان هناك طائفتان هم الذين لهم النفوذ: السلاجقة وبني بويه. السلاجقة سنة وبني بويه رافضة، فكانوا يعني وزراء لبعض خلفاء بني العباس وكان النفوذ للوزراء، فالنفوذ للوزير، وأما السلطان فلا نفوذ لأمره، فله السكة والخطبة، يعني اسمه يرقم على العملة واسمه يذكر في الخطبة، ولكنه لا سلطان له في الواقع وتدبير الدولة. نعم. أحصيك. ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان، والأمر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بذا مثلان. نعم. يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبران، ومخالف هذا وفطرة ربه، الله أكبر كيف يستويان. نعم. يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبران. من قال بالقرآن. نعم أحسنت. بالباء. نعم أحسنت. تمام. يعني قال بها، يعني استدلالا وتحكيما وعملا، وعول عليها يقول بها، ومن نبذها وأعرض عنها هل يستويان؟ لا يستويان. نعم. ومخالف هذا وفطرة ربه، الله أكبر كيف يستويان. الله كيف يستويان. نعم. بل فطرة الله التي فطر على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة ما هما حربان. يعني العقل والفطرة دلت على الحق، وجاء الوحي مكملا ومبينا ومؤيدا لموجب الفطرة وموجب العقل، فلا تجعل بينهما حرب. فهؤلاء المبتدعة قالوا إن النصوص تخالف الأدلة العقلية، فأقاموا بين نصوص الوحي وبين دلائل العقول، أقاموا بينهما الخصومة والعداوة والاختلاف، وفي الحقيقة أنه لا اختلاف ولا تعارض، وعلى هذا الأصل ألف الإمام ابن تيمية كتابه المعروف درء التعارض بين العقل والنقل، درء التعارض بين العقل والنقل، وقرر القاعدة أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح ولا ينقل، بل هما متطابقان، ولا ريب أن ما دل عليه الوحي من إثبات صفات الرب تعالى هو الذي تشهد به العقول والفطر. نعم أحسن إليك. والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ما هما حربان، سلمان عند موفق ومصدق والله يشهد إنهما سلمان. والله يشهد، والله يشهد إنهما سلمان. إن إن بالنون إنهم، والله يشهد إنهما، إنهما والله يشهد إنهما، لكن كان يحتاج الوزن إنهما، المعنى إنهما، يريد إنهما سلمان. الله يشهد إنهما سلمان، الوحي والعقل والفطرة، ليس بينهما تعارض ولا تناقض، والله يشهد إنهما سلمان، فهما سلمان عند مصدق وموفق، والله يشهد بذلك. نعم. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءتنا قضية صار فيها تعارض بين العقل والنقل، وعندنا المقرر أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، إذن فإذا جاءتنا قضية صار فيها تعارض بين العقل والنقل فلا بد أن ننظر، فلا بد أن هذا إما أن العقل ليس صريحا بل هو فاسد وهو ذو بطلان، وإما أن النقل لم يصح ولم يثبت، أما العقل الصريح ونقل صحيح فلا يتناقضان ولا يتعارضان البتة. فإذا وردت علينا القضية تعارض فيها العقل والنقل فلا بد من أن يكون هناك علة إما في النقل أو في العقل، إما أن يكون العقل فاسدا وليس صريحا، أو النقل لم يثبت ولم يصح. أهل البيتين أحسن إليك. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. صلى الله عليه وسلم. ونصوصه ليست يعارض بعضها بعضا فسل عنها، فسل عنها عليم زماني. وإذا أيضا أقوال الرسول لا تتناقض، وكذلك كلام الله لا يتناقض، ولا يتناقض القرآن والحديث لا تتناقض، بل هي متوافقة يصدق بعضها بعضا. فاسأل أهل العلم وأهل الخبرة بهذا الأمر ينبونك عن الحقيقة. وكلام واحد أحصائك. ونصوصه ليست يعارض بعضها بعضا، فسل عنها عليم زماني. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان. نعم. ولهذا يقول أهل العلم في تعبيرهم بينها تعارض في الظاهر يعني لا نقول بين الآيتين أو بين الحديث والآية تعارض، نقول بينهما تعارض في الظاهر، أما في الحقيقة فلا تعارض، فلا يتعارض، لا تتعارض سنة الرسول، ولا يتعارض القرآن، ولا يتعارض القرآن والحديث. فإذا كان هناك، إذا وجد تعارض فهذا راجع إلى الأفهام، إلى قصور الأفهام. ولهذا يحترز العلماء ويقولون ظاهرها التعارض، يعني فيما يبدو لأول وهلة أو فيما يبدو لأفهام بعض الناس، بينها تعارض في الظاهر أو بينها أو يظهر بينها تعارض، ولا يقولون هذه الآية معارضة للآية كذا، فيحترزون من نسبة التعارض، يحترزون بقولهم ظاهرها أو بينها تعارض في الظاهر. نعم. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. صلى الله عليه وسلم. يعني إما أن يكون الرجل الفهم، أو أن أحد الدليلين لم يثبت، إما أنه لم يثبت، وإما أن يكون التعارض في فهمه وفي ما في ذهنك لا في الواقع والحقيقة. نعم. لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان. نعم، الحق والباطل لا يجتمعان في قلب المؤمن، فقول الرسول وقول جهم في بابي وفي مسألة أسماء الله وصفاته لا يجتمعان في قلب المؤمن، لأنهما ضدان. نعم. لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. لا بد أن يخرج الحق، يخرج الباطل الذي في القلب، أو الباطل يخرج الحق، أما أن يجتمع فهذا لا يكون، إذا اجتمع فهما متناقضان متضادان متدافعان، لا بد أن يطرد أحدهما الآخر، أو يكونان في القلب متناقضان متعارضان، وهو ما عبر عنهما بأنهما متحاربان، هذا تعبير عن التناقض والتضاد. نعم. والناس بعد على ثلاث، حزبه أو حربه أو فارغ متواني. الناس ثلاثة أقسام، إما من حزب أهل الحق المنتسبين إلى الكتاب والسنة، أو من المحاربين، إما من حزب الله أو من الحرب، من حرب الله، أو واقف ليس له مذهب بل هو متردد حائر. والناس، نعم، صحيح. والناس بعد على ثلاث، حزبه هذا واحد، نعم، أو حربه اثنين، أو فارغ متواني، أو فارغ، نعم صحيح، يعني لا ما عنده شيء، يعني لا ليس عنده لا اعتقاد الحق ولا اعتقاد الباطل، بل هو حائر جاهل، نعم، ضال. نعم. فاختر لنفسك أين تجعلها، فلا والله لست برابع الأعيان. يعني ما في رابع، لا بد اختر أن تكون من حزب الله ورسوله، أو من حزب الشيطان، أو من من لا يدري أين يذهب، وهو حائل، ولا يمكن أن تكون رابعا، ما في مذهب رابع، هما ثلاثة فقط. نعم. من قال بالتعطيل فهو مكذب لجميع رسل الله والفرقان. نعم. إن المعطل من قال بالتعطيل وهو نفي اسماء الله وصفاته فهو مكذب لجميع الرسل، لأن الرسل كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته، فالمعطل مكذب لجميع رسل الله. نعم. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذان. المعطل النافي للصفات لصفات الله ليس له معبود في الحقيقة إلا ما نحته بفكره وما يتخيله فقط، ولهذا قال المعطل إن قال أهل السنة وقال أهل العلم إن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، فهذا المعطل ليس له معبود إلا ما نحته بفكره، يعني وهو الإله الذي لا تقوم به أي صفة. وهل لهذا حقيقة؟ لا، ليس لهذا الإله حقيقة، فنفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. نعم. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان، وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي هما، وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي هما في نحتهم سيان. يعني عباد الأوثان عبدوا ما نحتوه بأيديهم وصنعوه بأيديهم، وأما هؤلاء فهم فإلههم ومعبودهم ما نحتوه بأفكارهم وتخيلوه فقط، فهما في نحتهم شياني. هذا هؤلاء بناء عبدوا ما نحتوه بأيديهم، وهؤلاء ما نحتوه بعقولهم وأفكارهم. نعم. لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان. هذا هو المعبود الحق الذي هو معبود الرسل وأتباعهم، هو العالي فوق جميع المخلوقات، المستوي على عرشه، الموصوف بجميع صفات الكمال، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا هو إله المرسلين وأتباعهم. نعم. لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان. نعم. والله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. صلى الله عليه وسلم. المعطلة يزعمون أن الرسل يعرفون الحق الذي هو نفي الصفات بزعمهم، ولكنهم كتموا ذلك، فنسبوا الرسل إلى التشبيه، إلى أنهم أظهروا التشبيه وكتموا الحقيقة. نعم. إن المعطل والله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. نعم. والله ما في المرسلين معطل ناف صفات الواحد الرحمن. كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان، فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبل الهدى سببان. الله في هذا البيت، هذا البيت يحفظ. فخذ الهدى. نعم. فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبل الهدى سببان. الله. فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبل الهدى سببان. اللهم اهدنا بهما، اللهم اهدنا بهما الصراط المستقيم. فخذ الهدى أعيد البيت صريك. هذا بيت. فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما إلى سبل الهدى سببان. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. إلهنا بارك الله. صلى الله عليك. الله رحمه الله. طيب عندك الراس موجود حصريك الشيخ رحمه الله. نعم. يا الله العفو لك. اللهم اهدنا بهذا. نعم. أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله تعالى لقد حمل التعصب والتقليد للمذاهب الباطلة فريقا من هؤلاء الجاهلين أن يرتكبوا أمرا عظيما يتصدع منه بناء الإسلام وتتضعضع له قوى الإيمان، وهو شتمهم أهل الحديث ورميهم إياهم بالبلادة والغفلة وقلة الفقه، وما نقموا منهم إلا أنهم جعلوا دينهم ومذهبهم التمسك بالحديث والعض عليه بالنواجذ وترك ما يخالفه من أقوال الناس. فهل يصلح هذا أن يكون سببا لشتمهم وإهانتهم بألسنة هؤلاء المارقين الملعونين؟ فويل لهم إذ يشتمون حملة العلم والدين ويسبون جند الله والقرآن. وكان بوسع أهل السنة والحديث أن يردوا عليهم ويقابلوهم بمثل سفاهتهم، لولا أن هؤلاء الأوغاد ليسوا كفؤا لهم فرأوا مسبتهم مما ينقص من قدرهم، وكذلك امتثلوا فيهم قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني فترى فأهل السنة تركوا سب مخالفيهم وخصومهم لأمرين: أولا أنهم ليسوا كفؤا لهم فسبوا الفاضل للجاهل نقص، ليس لا يليق بالفاضل أن يساب الجاهل السفيه. السبب الثاني أنهم رعوا في ذلك ما أرشد الله إليه ونهى عنه، ما نهى الله تعالى عنه، ما أرشد الله إليه من ترك سب الأوثان، حذرا من أن يسب المشركون رب العالمين ولا تسبوا الذين الآية. نعم. صحيح. فقد نهى الله المؤمنين عن سب الأصنام حذرا أن يحمل ذلك المشركين على الحمية لأصنامهم، فيقابل هذا السب بسب الله جل وعلا عدوانا وجهلا. فكذلك أهل السنة كفوا عن سب هؤلاء الجهلاء حتى لا تأخذهم العزة بالإثم فيسبوا السنة وأهلها كما فعلوا ذلك حين تعرض لهم بعض الجهلة من أهل السنة. ويقال لهم أيضا: أنتم صددتم سفهاءكم عن اتباع أهل السنة والأخذ بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك منتهى الطغيان والعدوان. وقال رحمه الله تعالى: لا يعتد هؤلاء المقلدون بشيء من دينهم إلا ما أخذوه عن أشياخهم من أقوال لم تبنى على عقل صريح ولا على نقل صحيح، وإنما بنيت على ظن وتخمين، فتراهم يتعصبون لها ويدعون إليها كل أحد، ولكن أهل الحق لا يجيبونهم إلى الأخذ بهذه الأباطيل ولا يتحيزون إلا إلى الآثار الصحيحة والكتاب الكريم، فهما المصدران لكل معرفة حقة. وكذلك يرجعون إلى ما يؤثر عن أئمة الحديث وجهابذة السنة الذين هم خلاصة أهل الأرض دينا وعلما وإيمانا، والذين قد اختارهم الله لحفظ دينه ونصبهم حراسا عليه من أهل الأهواء والبدع حتى لا يفسدوه بتبديل أو تحريف أو زيادة فيه أو حذف منه، فهم الشهب التي يرمي بها الله شياطين الإنس حماية لدينه منهم، كما يرمي بالشهب السماوية من يحاول استراق السمع من شياطين الجن وهم حصون الإسلام وكهفه الذي يأوي إليه كل من سلك سبيلهم في نصر السنة والكتاب، وهم الميزان الذين يعرف به صحيح الأقوال من سقيمها، فما أنكروه هو المنكر وما أقروه فهو الحق، فمن عمد إلى تنقصهم والتهوين من شأنهم فهو خبيث القلب مغموص في دينه، ولا حرج على من يتهمه بذلك، فقد اتهم قبله السلف الصالح رضي الله عنهم الخبيث المارق المدعو بالجهم بن صفوان، ولم يأمنوه على العلم والهدى والآثار والقرآن، وقد كان جديرا بهذا الاتهام حيث عادى رواة الدين وحملة السنة، وعداوتهم هي عداوة الله الواحد الديان. وقال رحمه الله تعالى: يقول لهذا الجهمي الخبيث أن لسانك القذر الذي لا ينطق إلا بكل إفك وزور ليس أهلا لأن يلوك أسماء هؤلاء الأبرار الذين أخلصوا النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، فإذا أردت ذكرهم فاغسل لسانك أولا مما ولغ فيه من دم التعطيل والإنكار والتكذيب للسنن والآثار والكفران والجحود والبهتان، ثم ينكر عليه أشد الإنكار أن يسبهم وهو ليس معهم في إطار ولا يقدر على الجر معهم في مضمار، ويدعو عليه أن يجعله الله فداءهم لأنهم حزبه وجنده الأطهار الذين لم يعولوا في دينهم إلا على ما قاله الله ورسوله المختار، فهم أولى وأقرب إلى الإيمان من ذلك المعطل المختار. والفرق هائل جدا بين من يترك النصوص الصريحة متعلقا بزبالات الأذهان والأفكار، وبين من يتمسك بالنصوص ويعض عليها ضاربا بكل ما عداها مما يهذي به المخرفون عرض الجدار. وكيف يستوي من هو بليد غافل قد بال الشيطان في أذنه فأثقل رأسه وأطال نومه حتى أصبح وقد استحوذ عليه يقوده من خطامه ويلعب به لعب الصبيان بالكرة، فكيف يلحق هذا المتخلف المفتون بركب الله على الطائر الميمون وهم قد حلقوا في سماء الرفعة قاصدين مطلع الإيمان من أرض طيبة ليستمتعوا برياضها الأنف وأزهارها الناظرة، وقاصدين كذلك مهابط القرآن من أرض مكة، فهم قوم لا هم لهم إلا أن يتلاهم لهم إلا أن يتلمسوا الهدى فهم قوم لا هم لهم إلا أن يتلمسوا الهدى من مصادره، فإذا أبدى لهم النص ناجذيه وثبتت لديهم صحته طاروا إليه زرافات ووحدانا غير متعثرين ولا متخلفين، وإذا بدا لهم علم الهدى استبقوا نحوه كتسابق المتراهنين، وإذا سمعوا عن ضال ذي بدعة يهذي بها وينشرها في الناس صاحوا به صيحات الغضب والاستنكار ورموا من كل جانب بشهب الآيات والآثار حتى يكشفوا عن بدعته ويجللوه الخزي والعار. وقال رحمه الله تعالى: وهم الذين ورثوا علم النبوة وحملوا أمانته على حين باء أعداؤهم بالنقصان والحرمان لما أعرضوا عنه ورفضوه، وإذا حمل الغرور العقلي أعداؤهم أن يستهينوا بالنص ويتكبروا عن قبوله بسبب ما هم فيه من خسار وضلال، تراهم هم جد حريصين على التمسك به واحترامه، فهم ليسوا كمن نبذ الكتاب وراء ظهره فلم يحسن تدبره ولم يحكم تلاوته مقلدا في ذلك من سبقه من شيوخه، فإن هؤلاء لم يؤمنوا إلا بألفاظ الكتاب يرددونها بلا فهم ولا تدبر ولا يأخذون دينهم منها، بل هي عندهم معزولة عن إفادة العلم ولا يرجعون في ذلك إلا إلى حاكم العقل يستفتونه في كل ما يحب إثباته ونفيه، فصار الكتاب عندهم لا حكم له إلا في الاسم فقط. وأما في الحقيقة فالحكم لغيره، فهو كأبي الربيع خليفة السلطان يهتف باسمه على المنابر ويرقم اسمه على وجه النقود، ومع ذلك فليس له في الأمور حل ولا عقد، بل الأمر والنهي في يد غيره. فيا عجبا لعقول هؤلاء، كيف ظلت حتى استوى عندها من دان بالكتاب والسنة وبرهان العقل والفطرة ومن خالف ذلك جملة؟ الله أكبر، كيف استوى عندهم الأعمى والبصير؟ أم كيف استوت الظلمات والنور؟ إن هذا لهو الضلال الكبير. وقال رحمه الله تعالى: يرى أهل السنة قبول كل من حكم الفطرة وحكم العقل، فإن الله لا يمكن أن يفطر عباده على خلاف الحق كما لا يمكن إذا استقام تفكير العقل ولم يشبه شيئا من الهوى والتقليد أن يزيغ عن الهدى أو يحيد. ويرى أهل السنة كذلك أن الوحي لا يمكن أن يجي بما يناقض الفطرة أو يخالف العقل، بل لا بد أن يكون مصدقا لهما، فإن رب الفطرة والعقل هو منزل الشرع وهو مصدر ذلك كله، فلا يعقل أن يناقض نفسه، فلا يعقل أن يناقض نفسه. فمن الخطأ توهم عداوة بين هذين الأصلين ووجود حرب بينهما، بل هما سلمان عند من يحسن التوفيق بينهما ويرزق التصديق والقبول للنصوص والآثار، والله يشهد كذلك أنهما سلمان لا يعاند أحدهما الآخر. فإذا بدا تعارض بين النص والعقل فلا بد أن يكون سببه أحد أمرين: إما فساد في العقل بسبب ما خالطه من هوى أو وهم فيظنه الناظر فيه صحيحا وهو في حقيقته باطل، وإما كذب في النقل فيكون غير ثابت الورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وكذلك إذا نسبت النصوص بعضها إلى بعض فلا يمكن أن يقع بينها تعارض، فسل عنها عليما بتأويلها وأوجه التوفيق بينها ليزيل ما يتوهم به بينهما من تعارض. وإذا ظننت بينها تعارضا فلا سبب لذلك إلا واحد من أمرين: إما قصور في الفهم وحصول آفة لا تمنعه من الجمع بينهما، وإما أن يكون أحدهما ليس بثابت النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى: وإذا ثبت أن هذه الثلاثة من الفطرة والعقل ونصوص الشرع متساندة متعاضدة يؤيد بعضها بعضا وهي متضافرة على إثبات الصفات، فإن العداوة والمنافاة قائمة على أشدها بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قول الجهم إمام التعطيل، فليس يجتمعان في قلب موحد حتى يجتمع فيه الماء والنار، فهما ضدان متعاندان لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد. فإذا هما اجتمعا فلا بد من وقوع حرب بينهما، والناس حينئذ على أقسام ثلاثة: فمنهم من هو من حزب الحق وجنده فهو يقاتل تحت رايته ويذب عنه أعداءه، ومنهم من هو حرب عليه يقاتل في صفوف خصومه، ومنهم من هو فارغ اللب من هذه الحرب لا يكترث لها ولا ينتصر لأي الفريقين المتحاربين لتوانيه عن تحصيل ما ينجيه. فيجب على العاقل أن يختار لنفسه بين هذه الفرق الثلاث، فإن قال بقول الجام في التعطيل فقد كذب بما جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن أقوالهم كلها متفقة على الإثبات، وقد رضي لنفسه أن يعبد صنما قد نحته بفكره وذهنه ونسجه بخياله، كما يعبد المشركون أصناما نحتوها بأيديهم من الحجارة. وأما إله الرسل الذين جاءوا للتبليغ عنه والدعوة إلى توحيده فهو الذي فوق السماء مستو على عرشه، وهو الموجد لجميع الكائنات. تالله لقد نسب المعطل كل الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى جحود الحق وكتمانه، إذا كان الحق هو ما ذهب إليه من التعطيل، فإن كلامهم كله صريح في الإثبات، وليس فيهم أبدا من هو معطل جاحد لصفات الواحد الرحمن، كما أنه ليس فيهم مشبه يمثل الله بخلقه. فحاشاهم من كل ما يفتريه عليهم أهل الإفك والبهتان، فعلى طالب الهدى ألا يأخذه إلا من مصدريه الحقيقيين، وهما عبد الله ورسوله وما أنزل من كتابه، فهما وحدهما السبيل إليه، فمن تركهما ضل وجانبه الصواب. انتهى. جزاك الله. أخذ الهدى من عبده وكتابه، وهما إلى سبل الهدى سببان. اللهم صل وسلم. نعم يا محمد. في بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الناظم فسل عنها عليم زماني من المقصود به؟ لا يريد معينا بل يريد جنس، يعني العالم في أي زمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس حال أهل البدع مع القرآن والسنة أشد من حال أبي الربيع؟ هذا على وجه التشويه، ولا يلزم أن يكون هو شبهه بأبي الربيع من حيث أنهم يعظمون الكتاب والسنة بالكلام، ولكنهم لا ينفذون، لا يحكمونهما في قضايا النزاع، كهذا الخليفة الذي يعني له الاسم وليس له من الأمر في الواقع شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسبة كتمان التعطيل إلى الرسل هل هو صريح قولهم أم لازمه؟ لا، هو مقتضى قولهم، قول المعطلة، إن الحق هو في نفي الصفات. فريق يقولون إن الرسل يعلمون الحق، يعلمون أن الحق هو نفي الصفات، ولكنهم كتموا ذلك ولا ذكروه. فالحق عند المعطلة هو النفي والتعطيل، ولكن منهم من يقول إن الرسل يعلمون أن هذا هو الحق، ولكنهم لم يبينوه ولم يخبروا به الناس، بل أخبروهم بخلافه. وهذا ينطبق على بعض الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما القاعدة الصحيحة في الشدة واللين في محاورة أهل البدع؟ لأن ابن القيم رحمه الله أحيانا يشتد على أهل الضلال وأحيانا لا يشتد عليهم. يعني الداعي على بصيرة يعامل خصمه بحسب ما يقتضيه المقام، ففي حال يعني تعصب هؤلاء ومنابذتهم يشتد عليهم، وفي المسالمة يلين لهم. والله تعالى قال لموسى وفرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن لما قال فرعون: إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال له: إني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فلما أنه تعدى وطغى ورمى موسى بأنه مسحور، رد عليه ردا أيضا مماثلا. لما قال له: إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قولهم المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما؟ المشبه يزعم أن الله موصوف بمثل صفات المخلوق، يقول له: سمع كسمع وبصر كبصر. فهذا يعبد، فهذا الإله الذي يوصف بمثل صفات المخلوق هو أشبه بالصنم الموجود له صفات المخلوق. وأما المعطل فهو ينفي جميع الصفات، ومن لا تقوم به أي صفة هذا في حكم العدم، لأن من المقرر أن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. المقرر والمعلوم بالضرورة أن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. إذن المعطل بزعمه يعبد ما لا وجود له، ما ليس بموجود، وأما المشبه فهو يعبد مخلوقا، لأنه إذا قال إن له سمع كسمع وبصر كبصر جعله في حكم المخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم صلاة المرأة بالثوب الخفيف الذي يبين حجم العضو ولكن لا يبين لون البشرة؟ نقول في هذا لا ينبغي، ينبغي أن تلبس لباسا فضفاضا لا يبين حجم العضو. أما الصلاة فأرجو أن الصلاة صحيحة، لأنه لا يقال أنها مكشوفة العورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يصلي الفجر ويجلس في المسجد إلى الشروق ثم يعود إلى بيته وينام ساعة ويسميها قيلولة، فهل هذه قيلولة؟ لا، القيلولة تكون في وسط النهار، القيلولة تختص بنومة وسط النهار، يا قبل الظهر يا بعده. يقول سالم بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، مما يدل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الجمعة. ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إنسان حلف أن يعطي شخص شيء وسامحه الطرف الثاني وحلله، فهل على الحالف كفارة يمين؟ إن كان أصل العطاء أن الآخر هو يطلب هذا الشيء فحلف أنه سيعطيه ثم ذاك تنازل فلا كفارة عليه، وإن كان القصد بالعطاء هو المعطي الحالف هو الذي يريد العطاء يريد أن يعطيه فلا معنى لمسامحته، لا معنى لمسامحة الطرف الثاني، وعليه إذا لم يعطيه فعليه كفارة. المقصود إذا كانت العطية مطلب للحائل مطلب للآخذ فحلف هذا أن يعطيه فإذا تنازل عنه فلا كفارة على الحالف، وإن كانت العطية مطلب للحالف ومقصودة للحالف فإذا لم يعطيه فعليه الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم قول هذه العبارة في الدعاء للصحابة وعلى صحبه المنتجبين؟ وعلى صحبه إيش؟ المنتجبين. ما عرف الكلمة المل؟ المن المن المنتجبين. المنتجبين لا جيم باء. المنتجبين. المنتجبين نعم، هذه كلمة لا معنى لها، المنتجبين، وكأنه يريد المجتبين من الاجتباء والاختيار. فإذا كان يريد وصاحبه المجتبين يعني الأخيار المختارين الذين اختارهم الله لصحبة نبيه فصحيح، أما منتجبين فليست صحيحة ولا مال لها يصح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: قد يقول بعض الناس عند موت كافر في هذا الزمن إلى جهنم وبئس المصير، فهل يحق لهم قول ذلك؟ والله عند الذي يظهر أنه ما يصلح، لأن هذا من نوع الشهادة لهذا المعين بأنه في النار، والله أعلم بمصير العباد وبحقائقهم، الله أعلم. شلون؟ ايه وش فيه؟ المنتجب إذا صحت منتجب فتكون الكلمة صحيحة، منتجب بمعنى مجتبى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة مع كشف القدم؟ على المرأة تغطي قدميها في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أنا فتاة مخطوبة من 4 سنوات، وبقي على زواجي ما يقارب 9 أشهر، وكلما أشاهد الآخرين من أخواتي أو أخي الذي كان سببا في إقناعي بهذا الرجل أشعر بضيق، وكم من مرة حاولت في فسخ هذه الخطبة من الضيق الذي يأتي، بالإضافة إلى الأحلام المزعجة في المنام، وللعلم بأن الرجل من أقاربي وذا خلق حسن، فهل من نصيحة في ذلك؟ إذا كان الرجل مستقيما في دينه وخلقه مرضي وقد اقتنع به أهلك وأشاروا عليك به، فتوكلي على الله وأحسن الظن وتكون العاقبة لك. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا فاقبليه وأحسن الظن بالله وأنك ستكونين إن شاء الله في سعادة، ما دام إنه مرضي عند أهلك ومرضي عندك في دينه وخلقه، فتوكلي على الله ولا تلتفتي لمسألة ضيق الصدر. الشيطان يخوف الإنسان ويعمل على تحزينه وإيذائه، فهذا لعله من الشيطان ما دام انه ما فيه سبب شرعي، فلا تلتفتي لهذا الضيق. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكه: لي جار مريض بالسرطان وكل يوم أزوره مرتين، فالسؤال هل يكتب أجر زيارة المريض لكل زيارة ولو تعددت في اليوم رغم قرب مكانه؟ إن شاء الله يكتب لك الزيارة ما دام أن زيارته يعني يسر بها وينتفع بها. أما إذا كانت قد تضايقها أحيانا الزيارة فليست دائما إنها تكون يعني مقبولة. وقلت تزوره مرتين لا أدري هل ذلك يسره وينتفع به وهو في حاجة إلى زيارتك مرتين، أم هذا مجرد رغبة شخصية عندك؟ فإذا كان ينتفع بهذه الزيارة وفيها مصالح له ويسر بها فلا حرج عليك، ونرجو أن يكتب لك زيارتك وإن تعددت، وإن تعددت مرتين أو ثلاثة أو أقل أو نعم. ويقول أحسن الله إليك، والسؤال الآخر هو ينوي بالرقية للمريض ولنفسه، فهل عمله صحيح أم يخص المريض فقط؟ يعني الرقية يخص بها المريض، أما يرقي نفسه له أوقات أخرى. فليخص بها المريض، أما رقية لنفسه فلها أوقات واسعة من ليل أو نهار. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجل يتبرع بالدم للمستشفيات باستمرار وهو يريد الثواب من الله، وأيضا يريد الصحة في بدنه لأن التبرع بالدم يجدد الدم، فهل يؤجر على ذلك؟ يؤجر حسب نيته. حسب نيته، والغالب على قصده. إذا كان قصده مجرد يعني سحب الدم من أجل منفعته الشخصية ومنفعته البدنية فهو على ما نوى، وإن كان يريد منفعة غيره. لكن عندي أنه لا ينبغي التبرع بالدم للمستشفى إلا لمعين، لأن الدم الذي يؤخذ لا لمعين ما يدرى ماذا يصنع به، قد يحقن لمن لا يستحق هذا الإحسان. فلا ينبغي التبرع بالدم إلا لمعين يعرفه أخ مسلم صالح في دينه تنقذه. أما كافر أو فاسق ظالم شرير فهذا لا يستحق الإعانة. نعم اختب فاسق. سم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: أمي منزعجة بسبب ذهاب زوجتي لأمها 3 مرات بالأسبوع، وتقول لي لماذا، فقلت لها أنها مريضة وهي أولى بأمها من أحد آخر، مع العلم أن زوجتي تساعد أمي في أعمال البيت، فما نصيحتكم؟ أقنع أمك بعذر زوجتك في ذهابها، أقنع أمك واعتذر إليها وقل يعني أذكر أن أمها مريضة وأنها تستحق يعني المساعدة، وزوجتي لم تعطل شيئا من واجباتها المنزلية. ك كان المفروض أن أمك تعيل على ذلك، هذا هو الذي ينبغي. لكن النفوس شحيحة. تكملة السؤال ويقول أحسن الله إليك: وهل يحق لأمي أن تتدخل في مثل هذه الأمور؟ هذا تدخل عادي، تدخل عادي، يعني الناس إذا كانوا في بيت واحد لا بد يراعي بعضهم بعضا، وليش يعني يصير لبعضهم على بعض الحق، ما دامت أسرة واحدة فتستكثر أمك تستكثر ذهاب زوجتك 3 مرات في الأسبوع، يعني كانها ترى أن الزيارة المفروض أنها مرة واحدة، لكن ما دامت أم زوجتك مريضة فلا غرابة في ذلك. إذا كانت أمها تحتاج إلى إعانتها ومواساتها وخدمتها، فكان المفروض أن أمك تعين زوجتك على ذهابها لأمها المريضة، هداهم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.